يفهم أن الأمرين سواء، لا تفضيل لوجه على وجه، وإلا لو كان هناك تفضيل لذكره مع أحدهم، أليس كذلك؟ فكونه سكت عنه إذن لا تفضيل فيه. واضح هذا الكلام؟ قال ابن عقيل رحمة الله: المفعول له المستكمل للشروط المتقدمة له ثلاثة أحوال. أحدها أن يكون مجردا عن الألف واللام والإضافة، والثاني أن يكون محلا بالألف واللام، والثالث أن يكون مضافا، وكلها يجوز أن تجر بحرف التعليل، لكن الأكثر فيما تجرد عن الألف واللام والإضافة النصب، نحو ضربت ابني تأديبا، ويجوز جره فتقول ضربت ابني لتأديب لتأديب. وزعم الجزولي أنه لا يجوز جره، لا يجوز جر المجرد زعم، وهو خلاف ما صرح به النحويون. قال بعد: وما صحب الألف واللام بعكس المجرد فالأكثر جره ويجوز النصب، فضربت ابني للتأديب باللام يعني أكثر من ضربت ابني التأديب. ومما جاء فيه منصوبا ما أنشده المصنف: لا أقعد الجبن عن الهيجاء البيت. فالجبن مفعول له، أي لا أقعد لأجل الجبن. ومثله قومه، وعفوا، ومثله قوله: فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسانا وركبانا. فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة. الإغارة هو المفعول له، شنوا أي هجموا. لماذا؟ للإغارة، للإغارة. أنتم معي؟ شنوا الإغارة فرسانا وركبانا، يعني شنوا، أقبلوا، هجموا فرسانا وركبانا للإغارة، للقتل والسلب والنهب إلى آخره. أنتم معي إخواني؟ كان الأحسن يعني يقال شنوا للإغارة أو من الإغارة، لكن جاء بالنصب. نعم نعم، وشذنا بمعنى قليل، بمعنى قليل. نعم تمام يا إخواني. طيب قال بعد: وأما المضاف فيجوز فيه الأمران، وأما المضاف فيجوز فيه الأمران. عفوا يا إخواني، لحظة افتح. نعم يا إخواني. قال هنا، قال ابن عقيل رحمه الله: وأما المضاف فيجوز فيه الأمران، النصب والجر على السواء. فتقول ضربت ابني تأديبه ولتأديبه. قال: وهذا قد يفهم من كلام المصنف، هو لم يتكلم على حكم المضاف، تكلم عن المجرد وعن المتصل بأل. قال ابن عقيل: وهذا أي هذا الحكم، وهو جواز النصب والجر على السواء، قد يفهم من كلام المصنف. عندي قد بين معكوفتين. عندي قد. قال: وهذا قد يفهم من كلام المصنف، لأنه لما ذكر أنه يقل جر المجرد ونصب المصاحب للألف واللام، علم أن المضاف لا يقل فيه واحد منهما، بل يكثر فيه الأمران. ومما جاء منصوبا قوله تعالى: يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، هذا جاء منصوبا. ومنه قول الشاعر: وأغفر عوراء الكريم ادخاره، وأعرض عن شتم اللئيم تكرما. نعم، الشاهد هنا هو يقول: وأغفر عوراء الكريم ادخاره. أغفر عوراء، عوراء الكريم أي عيب الكريم، سان كريم ظهر منه شيء من العيوب في قوله في فعله، أغفر له ذلك جل من لا عيب فيه سبحانه وتعالى. أنتم معي؟ لماذا يغفر له؟ يقول: ادخاره، أدخره. لو أن كل إنسان هجر الناس بسبب أن في هذا في عيب وهذا في عيب، فلن يبقى له أحد، حتى نفسه لن تبقى له، سيهجر نفسه أيضا، أليس كذلك؟ فهو يقول: وأغفر عوراء الكريم ادخاره، التقدير ادخارا له، يعني بدون إضافة، لو لو لو لم نقدر الإضافة، تأديبه تأديبا له. واضح؟ فهنا جاء بالنصب، ويجوز أيضا لادخاره، هذا جائز وهذا وهذا جائز. طيب، في بعض الكتب يزيدون شرطا على هذه الشروط الأربعة، المفعول له ذكرنا له أربعة شروط، في بعض الكتب يزيدون شرطا خامسا، كالتحفة الثانية مثلا زاد فيها محمد محي الدين رحمه الله شرطا، وهو أن يكون المفعول له مصدرا قلبيا، قال خمسة شروط: أن يكون مصدرا قلبيا علة مشاركا للعامل فعلا فاعلا واقع. فزاد هذا الشرط: أن يكون المصدر، أن يكون المفعول له مصدرا قلبيا. وفسر ذلك بأنه ليس من أفعال الجوارح كاليد واللسان وغيرهما، كخوفا وتأديبا ورغبة وحبا وبغضا وكرها إلى آخره. أنتم يا إخواني، أنا صراحة لم أرى هذا الشرط إلا في التحفة السنية. في غير التحفة السنية لم أرى هذا الشرط، في القطر ليس موجود، في المتممة ليس موجودا، في الألفية هنا ليس موجود. ويمكن أن يقال لا يشترط ذلك. يعني انظر في البيت الذي قبل قليل: شن الإغارة. هل كلمة الإغارة ليس، هل هو فعل قلبي؟ أنتم معي؟ أغار، هجم وسلب ونهب وقتل، ليس من الأفعال القلبية. هو فسر قال فعل قلبي ليس مما يفعل بالجوارح، هذا يفعل بالجوارح، القتل والسلب والنهب والضرب، أليس كذلك؟ فهو اشترط هذا الشرط، لكن يعني الله أعلم بي يعني ربما يقال هؤلاء الذين أهملوه، طبعا ما أهملوه إلا لأنه لا يشترط عندهم. أنتم معي؟ جميل، واضح هذا الكلام؟ نعم. يعني بناء على قوله أنا يمكن أن أقول جئت لضرب زيد، ويمكن أن أقول جئت ضربا لزيد، أبين السبب، جئت ضربا لزيد يعني جئت لأضرب، هذا هو سبب المجيء. جئت إلى مصر طلبا للعلم، أنتم معي؟ أقول مثلا جلس فلان استراحة، أي ليستريح يعني. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طب عفوا يا إخواني أستأذنك. نعم، بهذا نكون والحمد لله قد انتهينا من المفعول له، ونبدأ في نوع جديد من المنصوبات، وهو المفعول فيه. المفعول فيه وهو الذي يسمى ظرفا، المقصود به كما هو معلوم ظرف الزمان وظرف المكان. نعم، قال ابن مالك رحمه الله: الظرف وقت أو مكان ضمن في باضطراد كاه نمكث أزمنا. انتبه معي، قال: الظرف وقت أو مكان ضمن في باضطراد كاه نمكث أزمنا. نعم، المفعول فيه لابد للفعل من مكان يقع فيه ومن زمان يقع فيه. هذا المكان والزمان الذي يقع فيه الفعل يسمى المفعول فيه. كأن أقول جلست صباحا أمام البيت، جلست صباحا أمام البيت، فصباحا يدل على الزمان الذي وقع فيه الفعل وهو الجلوس، وأمام يدل على المكان الذي وقع فيه الفعل وهو ماذا؟ وهو الجلوس. فالظرف إما زماني وإما جميل، ويسميان المفعول فيه عليكم السلام لأنهما يتضمنان معنى فيه وإن لم يصرح بها. جلست صباحا أمام البيت يتضمنان في التقدير معنى فيه، هذا مقيس في كل ظرف. علامة الظرف الزماني أو المكاني أنه على تقدير ماذا؟ فيه، لذلك قال مفعول فيه. وهذا مقيس في كل ظرف يتضمن معنى ماذا؟ معنى فيه باضطراد على القياس، هذا مقيس في كل ظرف. وهذه علامته، أي ظرف زمانيا كان أو مكانيا لابد أن يكون على تقدير ماذا؟ فيه. فإن صرح بفيه فلا يكون ظرف إلا على خلاف، على قول يعني. إن قيل جلست في الصباح فالصباح اسم مجرور الآن، لكن هل يسمى ظرفا من ناحية كونه منصوبا في المحل؟ هناك خلاف، هناك من قال لا يسمى ظرفا خلاص، لأن الظرف تكون فيه مقدرة معه لا تكون ملفوظة. أنتم معي؟ وهناك من قال يسمى ظرفا لأنه ما زال منصوبا في المحل، في الصباح يعني اسم مجرور في محل نصب. لذلك قال: الظرف وقت أو مكان ضمن فيه باضطراد يتضمن معنى فيه قياسا، هذا مقيس في كل ظرف. وطبعا لم يقل صرح معه بفي قال ضمن ضمها في المعنى، فإن صرح بفي كما قلنا هناك خلاف، هناك ماذا؟ خلاف. ثم ذكر مثالين، أحدهما للزمان والآخر للمكان، قال كهنا امكث أزمنا، هنا امكث أزمنا، هنا مكان أزمنا زمن. جميل. قال ابن عقيل رحمه الله عرف المصنف الظرف بأنه زمان أو مكان ضمن معنى فيه باضطراد، باضطراد، نحو امكث هنا أزمنا. فهنا ظرف مكان وأزمنا ظرف زمان، وكل منهما تضمن معنى فيه، لأن المعنى امكث في هذا الموضع هذا في المكان، وفي أزمن هذا في الزمان. نعم مضطرد، أي هذا مقيس في كل ظرف. قال واحترز بقوله ضمن معنى فيه مما لم يتضمن من أسماء الزمان أو المكان معنى فيه. ليس كل اسم يدل على زمان يكون ظرفا للزمان. علامته فيه أنا أقول أحب يوم الجمعة، يوم أحب يوم، هل لكون كلمة يوم المنصوبة تكون ظرفا؟ هل لكونها دلت على الزمان تكون ظرفا؟ لا، هذا مفعول به الآن، لأنها لا تتضمن معنى ماذا؟ معنى فيه. يوم الجمعة يوم جميل، أيضا نفس الشيء. فقال واحترز بقوله ضمن معنى فيه مما لم يتضمن من أسماء الزمان أو المكان معنى فيه، كما إذا جعل اسم الزمان أو المكان مبتدأ أو خبرا، نحو يوم الجمعة يوم مبارك، ويوم عرفة يوم مبارك، والدار لزيد، الدار هذا ظرف مكان كما سيأتي، ظرف مكان مختص كما سيأتي، إن ليس في هذه الجملة طبعا. أقول مثلا هنا مبتدأ، أقول جلست في الدار، جلست في الدار، فهي في محل نصب ظرف كما سيأتي، لكن هذا القياس فيه أن يجرب فيه لا ينصب، سيأتي كل ذلك إن شاء الله. قال فإنه لا يسمى ظرفا، والحالة هذه، في هذه الحالة لا يسمى ظرفا. قال وكذلك ما وقع منهما مجرورا، ما صرح معه بفي لم يتضمن بل صرح معه بماذا؟ بفي. قال وكذلك ما وقع منهما مجرورا، نحو سرت في يوم الجمعة وجلست في الدار. قال بعد على أن في هذا ونحوه خلاف في تسميته ظرفا في الاصطلاح. الظرف المجرور بفي الذي صرح معه بفي ليست في التضمن بل في اللفظ، هل يسمى ظرفا في الاصطلاح؟ قال واختلف، قال عفوا على أن في هذا ونحوه خلافا في تسميته ظرفا في الاصطلاح، هل يسمى ظرفا أو لا؟ قال وكذلك ما نصب منهما مفعولا به، ما الزمان أو المكان الذي ينصب مفعولا به لا يسمى ظرفا. هو يريد أن يقول كل هذا لا يسمى ظرفا، لأنه لا يتضمن معنى ماذا؟ معنى فيه. قال نحو بنيت الدار وشهدت يوم الجمل. طيب قال بعد واحترز بقوله باضطراد من نحو دخلت البيت وسكنت الدار وذهبت الشام. انتبه، هذه العبارات دخلت البيت سكنت الدار ذهبت الشام ما قصتها؟ ظرف المكان يا إخواني، هذا كلام سيأتي لكن نحتاج أن نذكره الآن ولو بإشارة. ظرف المكان ينقسم قسمين، ينقسم إلى مبهم ومختص. ظرف المكان ينقسم إلى مبهم ومختص. جميل. المبهم، المكان المبهم يقولون هو الذي ليس له صورة ولا حدود محصورة، كمثل فوق تحت بين أمام خلف يمينا شمالا، لا يوجد صورة معينة، لا يوجد شكل معين تتخيله، ولا حدود معينة، أمام يمينا شمالا فوق تحت، لا يوجد حدود معينة. والمختص العكس، هو الذي له صورة تتصورها في الذهن وحدود محصورة، كمثل المسجد، البيت، الحجرة، الشارع، السوق، المدرسة، هذه الأشياء تدل على مكان، أليس كذلك؟ هذا المكان له صورة معينة؟ نعم، عندما تسمع مسجد تتخيل شكل معين، حمام شكل معين، حجرة شكل معين، شارع شكل معين، سوق شكل معين، ولها حدود. نعم طبعا لها حدود. لا هذا هو الشارع، هذا المكان ليس الشارع. تمام يا إخواني؟ فالمكان مبهم ومختص، انتبه للكلام. المبهم هو الذي ليس له صورة ولا حدود، والمختص العكس له صورة وحدود، كالمسجد والمدرسة والدار والبيت. فهذا ظرف وهذا ظرف، لكن هذا مبهم وهذا مختص. أقول جلست أمام البيت، جلست في البيت، أنتم معي؟ هذا أمام يدل على المكان الذي وقع فيه الجلوس، وجلست في البيت، البيت أيضا هو المكان الذي وقع فيه ماذا؟ الجلوس. لكن هناك اختلاف، يقولون هذا المبهم ينصب الظرف المبهم ينصب. تقول جلست أمام، فوق، بين، تحت، خلف، شمالا، يمينا، شرقا، غربا. وأما المختص يقولون المكان المختص إن أردته ظرفا يدل على المكان الذي وقع الفعل فيه فلا يجوز أن ينصب، بل يجب أن يجر بحرف للظرفية. جلست في الدار، صليت في المسجد، نمت في الحجرة، قرأت في الفصل. لا يجوز أن تقول جلست الدار، نمت الحجرة، على النصب، على أنه ظرف مكان منصوب، كما تقول جلست أمام، جلست بين، جلست خلف. لا، يجب الجر بحرف جر يدل على ماذا؟ على الظرفية. أنتم معي؟ هذا هو القياس فيه. القياس في المبهم أنه ينصب لفظ جلست أمام، وأما القياس في المختص فهو الجر بفي لفظا. هذا هو القياس. أنتم معي؟ جميل. لكن عندنا ثلاثة أفعال ورد معها نصب الظرف المكاني المختص لفظا على خلاف القياس، وهي دخل وسكن وذهب. ها؟ نعم يقال نعم، وهذا سيأتي في الإعراب، يعني من الوجوه أنه يقال ظرف منصوب شذوذا كما سيأتي. فمرة ثانية، المكان المختص لا يجوز، ظرف المكان المختص لا يجوز نصبه، بل يجب جره بحرف يدل على الظرفية، إلا ما ورد مع أفعال ثلاثة ورد معها نصب ظرف المكان المختص، وهي دخل وسكن وذهب. الفعلان دخل وسكن مع أي ظرف مكان، دخلت البيت، دخلت الحجرة، دخلت السوق، وسكن سكنت البيت، سكنت الحي، سكنت البلد. والفعل ذهب مع كلمة الشام فقط، ذهبت الشام، هكذا يحددون. دخل وسكن مع أي ظرف مكاني مختص، وذهب مع كلمة الشام فقط. ورد ذهبت الشام، والقياس يقال ذهبت في الشام. أنتم معي؟ ورد دخلت البيت، والقياس دخلت فيه. ورد سكنت البيت، والقياس سكنت فيه. إذن القياس مع هذه الظروف الجر بفي لفظ لا تضمنه. أنتم معي؟ أن تكون معها في لفظ ليس تضمنه. لكن ورد على سبيل الشذوذ النصب لفظ. فانتبه معي، انتبه. إذا قيل دخلت البيت، سكنت البيت، فهل كلمة البيت يقال عنها تدخل في تعريف الظرف كما ذكر ابن مالك؟ ابن عقيل يقول لا، لأن ابن مالك قال الظرف وقت أو مكان ضمن فيه باضطراد، يعني تضمن فيه وتضمنه لفيه مقيس. هذا الظرف دخلت البيت هو نعم يتضمن فيه، لكن هذا مقيس أم شاذ؟ شاذ، ليس هذا القياس فيه. أنتم يا إخواني، القياس فيه أن تظهر فيه. فانتبه، الظرف هو الذي يدل على مكان أو زمان ويتضمن معنى فيه قياس، يتضمن معناها قياس. لكن البيت ودخلت البيت سكنت البيت يتضمن معنى فيه، لكن ليس قياس، لأن هذا ليس القياس فيه. القياس فيه أن تظهر فيه لا أن تكون فيه، ها في التضمن، أليس كذلك؟ واضح ام لا؟ مفهوم يا إخواني؟ جميل. فلذلك قال هنا واحترز بقوله. طبعا طيب بالمناسبة قبل أن نقرأ كلامه حتى نجمع المسألة، ما إعراب الكلمة المنصوبة دخلت البيت؟ فيها أربعة أوجه، فيها أربعة أوجه. هناك من قال مفعول به، هناك من قال البيت ودخلت البيت سكنت البيت ذهبت الشام، هناك من قال هذه الأسباب المنصوبة منصوبة عنها مفعول به. يقولون وهذا رأي ضعيف. لماذا؟ أن هذا يفعل لازم والمفعول به وقع فيه وقع عليه الفعل، وأما هذه فلا تدل على أن الفعل وقع عليها، وإنما تدل على أن الفعل وقع فيها، فليست على حد المفعول، لا تدخل في تعريف المفعول به، فيقولون هذا ضعيف. قول آخر قالوا شبه مفعول، هي ليست مفعول لكن هي فيها شبه من ماذا؟ مقبول. هذا هو يقول هي وردت منصوبة بعد فعل لازم، فهي بهذا تشبه المفعول به الذي يرد منصوبا بعد الفعل المتعد، فهذا مقبول، قالوا شبه مفعول، هذا قول ثاني. هناك قول ثالث قال ظرف منصوب شذوذا، لأن القياس فيه أن نجرب فيه. أنتم معي؟ ظرف منصوب على الشذوذ. القول الرابع قالوا هي أسماء منصوبة على نزع الخافض، على نزع ماذا؟ على حذف حرف الجر. القياس في البيت فحذف الحرف فيه فقيل البيت، اسم منصوب على نزع الخافض ليس ظرفا لنا. أنتم معي؟ فقال هنا واحترز بقوله باضطراد، واحترز بقوله باضطراد من نحو دخلت البيت وسكنت الدار وذهبت الشأم، كلمة الشأم بالهمز أو بدون الهمز. قال فإن كل واحد من البيت والدار والشأم متضمن معنى فيه، يتضمن، ولكن تضمنه معنى فيه ليس مضطردا، ليس مقيسا، يعني هذا على سبيل الشذوذ، لأن أسماء المكان لأن أسماء المكان المختصة، المختصة نعت الأسماء، أنتم معي؟ لا يجوز حذف في معه، القياس أن تكون في موجودة، أنتم معي؟ ها؟ قال لأن أسماء المكان المختصة لا يجوز حذف في معها، في تكون ملفوظة وليست متضمنة، فليس البيت والدار والشأم في المثل منصوبة على الظرفية، هذا رأيه. هناك من قال منصوبة على الظرفية شذوذا، أنتم يا إخواني؟ قال وإنما هي منصوبة على التشبيه بالمفعول به. لماذا؟ هو يريد أن يقول ليس الظرف ولو حتى شذوذا لأنها ليست على حد الظرف، تعريف الظرف ما تضمن معنى فيه قياس، هذه تضمنت معنى فيه لكن ليس قياسا، إذا ليست ظرف، ليست ماذا؟ ظرف. تمام يا إخواني؟ وما هي؟ قالوا شبه مفعول به. فقال فليس البيت والدار والشأم في هذه المثل منصوبة على الظرفية، وإنما هي منصوبة على التشبيه بالمفعول به، لأن الظرف هو ما تضمن معنى فيه باضطراد، وهذه متضمنة معنى فيه لا باضطراد، يعني فقدت شرطا من شروط الظرف، إذا ليست ظرف. نعم، هذا هو المفهوم. تمام يا إخوان؟ فهو أخرجها من دائرة الظرف تمام، لأنها ليست على حد الظرف، لكن غيره قال ظرف شاذ. ما المشكلة؟ الشيء يكون من نفس النوع لكن يخرج عن حكمه، لا بأس، أليس كذلك؟ ها؟ فنقول هناك من قال ظرف منصوب شذوذ أو لم يقل أحد شبه ظرف، هي ظرف. لماذا شبه ظرف؟ هي ظرف وإن خرج عن القياس. تمام؟ طيب ابن عقيل يستدرك شيئا على ابن مالك، يقول طبعا هو يريد يقول هنا، هو ابن مالك ذكر كلمة باضطراد احترازا من نحو دخلت البيت و يعني كأن ابن مالك رحمه الله لم يذكر كلمة الاضطراد إلا لأجل أن يخرج ما دل على ما تضمن معنى فيه بغير اضطراد، كدخلت البيت و معي. ابن عقيل يقول ابن مالك لم يكن في حاجة إلى كلمة باضطراد ليخرج هذه الأمثلة. لماذا؟ لم يكن في حاجة إلى أن يذكر كلمة باضطراد. قال لأنها خرجت بقيد آخر وهو ما تضمن معنى فيه. قال لأن هذه لا تتضمن معنى فيه، هو طبعا يعربها شبه مفعول، هذا على كلامه ابن عقيل يعربها شبه مفعول. هل المفعول أو شبه المفعول يتضمنان معنى فيه؟ يتضمنان معنى فيه؟ لا. فكأنه يقول ابن مالك لم يكن في حاجة إلى أن يذكر كلمة باضطراد ليخرج هذه الأسماء، لأنها خرجت بالقيد السابق وهو قوله ما تضمن معنى فيه، فهي لا تتضمن معنى فيه لأنها شبه مفعول، وشبه المفعول لا يتضمن معنى ماذا؟ لكن ربما ابن مالك ذكر هذا احترازا من رأي من يرى أنها ظروف. أنتم ما يخوني أم لا؟ يعني أنت ترى أنها شبه مفعول ورأيك له وجاهته، وشبه المفعول لا يتضمن معنى فيه، فأنت ترى أنه لا حاجة إلى كلمة باضطراد لأنها خرجت بقوله يتضمن معنى فيه ولا حاجة إلى هذا القيد. لكن غيرك يرى أنها ظرف، قد يرى أنها ظرف، ما المشكلة؟ فأراد ابن مالك رحمه الله أن يحترز بكلمة من رأي من يرى هذا الرأي الآخر، ممكن أم لا؟ أنتم ما يا إخواني؟ فقال هنا هذا تقرير كلام المصنف، ابن عقيل يقول هذا تقرير أي بيان كلام المصنف وفيه نظر. لماذا؟ قال لأنه إذا جعلت هذه الثلاثة، الثلاثة يقصد البيت والدار والشام ونحوها يقصد، لأنه إذا جعلت هذه الثلاثة ونحوها منصوبة على التشبيه بالمفعول به لم تكن متضمنة معنى فيه، لأن المفعول به غير متضمن المعنى فيه، فكذلك ما شبه به فلا يحتاج إلى قوله باضطراد ليخرجها، فإنها خرجت بقوله ما ضمن معنى فيه. فإن المقصود إذن هو كأنه يقول إذا أعربنا هذه الأشياء شبه مفعول إذا لا نحتاج أن نقول باضطراد لنخرجها من باب الظرف، لأنها خرجت أصلا من باب الظرف بقوله أن الظرف ما تضمن معنى فيه وهذه لا تتضمن معنى فيه، لأن شبه المفعول لا يتضمن معنى فيه. لكن ربما نقول ابن مالك ذكر هذا احترازا من رأي آخر يرى أنها ظروف، فأراد أن يبين له أنها ليست ظروفا لأن قيد الظرف أنه يتضمن معنى فيه باضطراد، فما تضمن معنى فيه ولكن ليس باضطراد فلا يسمى ظرف. أنتم ما يا إخوان؟ نعم. الأسماء المختصة يجب تمام، فربما ذكر باضطراد ليخرج الأسماء المختصة كلها ليس هذه ثلاثة، هو لا لا لا لا لا هو ذكر فيه ما تضم، هو يقول ما قال فيه، قال ما تضمن يعني ما كان على تقدير فيه، فالأسماء المختصة مع غير هذه الأفعال لا حاجة إلى إخراجها لأنها أصلا تخرج بكلمة تضمن، لا حاجة إلى كلمة باضطراد أقصد لأنها تخرج بكلمة ما تضمنه، فنحن نقصد الدلالة التضمنية ليس الدلالة اللفظية في التقدير يعني. لكن هو هذه الأمثلة دخلت البيت لا تخرج بكلمة تضمنه بل هي تدخل لأنها تتضمن معنى فيه، أليس كذلك؟ فأراد أن يذكر قيدا آخر ليخرجه وهو تضمن معنى فيه لكن بماذا؟ على القياس، وهذه تضمنت لكن ليس على القياس. واضح السبب؟ الأول مفعول به هذا ضعيف، شبه مفعول، ظرف منصوب شذوذا، والوجه الرابع منصوب على نزل خفض. هذه الأوجه الأربعة هذه كلما يأتينا مثلا فعل في العرب يقول مثلا هذا منصوب بنزل خفض تمشي مع هذه الأوجه على كل، هذا في كل ظرف مكان مختص يأتي مع دخل وسكن، مع أي دخلت البيت أحيانا تأتي فعل غير لا لا مع غير دخل وسكن يجب الجر بفيه، لا يجب أن تقول جلست في البيت صليت في المسجد، لا يجوز حتى لم يشذ إلا ما مع هذه الثلاثة، دخل وسكن مع أي ظرف وذهب مع الشم فقط، لكن الأفعال الأخرى جلس نام درس لابد من ذكر فيه لابد، نعم هذه التي شذت فقط. تمام يا إخوان أيها الناس، أليس ذهب يتعدى إلى لماذا نقول ذهب في الشام؟ ليس بلازم أن المقصود ذهب إلى المكان، بل ممكن ذهب فيه أي سارة، ذهبت في تجول يعني داخل الشارع. نعم في الداخل يعني. ليس المقصود أنه وصل إليها للانتهاء، كان خارجها، بل ممكن في هو في داخلها وذهب في المكان. نعم. قال بعد: فانصبه بالواقع فيه مظهرا، كان وإلا فنوه مقدرا. فانصبه بالواقع فيه مظهرا، كان وإلا فنوه مقدرا. أنتم معي؟ ماذا يقصد بهذا؟ يقصد العامل في نصب الظرف. الظرف الزماني أو المكاني يقع فيه الفعل، فهو ينصب بهذا الفعل الذي وقع فيه، أليس كذلك؟ جلست أمام البيت صباح، أمام وصباحا كلاهما منصوب، منصوبان بما وقع فيهما وهو الفعل جلس، أليس كذلك؟ أنتم ما يخونهم لا. فقال هنا: فانصبه بالواقع فيه، طبعا وليس المقصود بالفعل، بل الفعل وما يشبه الفعل، مصدر واسم الفاعل، كل اسم يدل على حدث، طبعا هذا الحدث يقع في زمان أو مكان، هو الناصب للظرف. جلست في البيت، جلست أمام البيت صباحا، أنا جالس أمام البيت صباحا. نقول: يسرني جلوسك أمام البيت صباحا. فالظرفان منصوبان بالفعل بإطلاق بالحدث، سواء كان هذا الحدث في دلالة المصدر أو في دلالة الفعل أو في دلالة الوصف الذي يعمل عمل الفعل. فقال: فانصبه بالواقع فيه مظهرا، كان وإلا فنوه مقدرا. يريد أن يقول العامل كما قلنا الفعل أو ما يشبهه قد يكون ظاهرا وقد يكون محذوفا مقدرا. أين جلست؟ أمام البيت، أي جلست أمام، جلست أمام البيت بفعل محذوف. قال حكم ما تضمن معنى فيه من أسماء الزمان والمكان النصب، أي حكم الظرف، يعني ما تضمن معنى فيه هو الظرف. حكم ما تضمن معنى فيه من أسماء الزمان والمكان النصب. فالناصب والناصب له ما وقع فيه وهو المصدر، نحو: عجبت من ضربك زيدا يوم الجمعة عند الأمير، أو الفعل نحو: ضربت زيدا يوم الجمعة أمام الأمير، أو الوصف نحو: أنا ضارب زيدا اليوم عندك. قال: وظاهر كلام المصنف أنه لا ينصبه إلا الواقع فيه فقط وهو المصدر. ابن عقيل يحمل، ابن مالك يقول: فانصبه بالواقع فيه، والذي يقع في الزمان أو المكان هو الفعل، والفعل هو الحدث، والحدث هو المصدر. فكأنه يريد أن يقول ابن مالك يعني كأنه يقيد العامل بالمصدر. طبعا يعني هذا هو قال: فانصبه بالواقع فيه، الواقع فيه هو الفعل الحدث، سواء هذا الحدث معه دلالة على زمن وهذا الفعل، أو معه دلالة على قائم به وهذا اسم الفاعل، أو معه أو ليس معه شيء زمان أو وهذا المصدر. هذا كله يدخل في كلمة الحدث أم لا؟ المهم فعبارته تشمل كل الأنواع، ليست مقيدة بالمصدر فقط. فابن عقيل يقول هذا، فهذا يعني كلام يعني الظاهر أنه ليس على على على الحقيقة، كلام ابن مالك ليس هكذا. قال: وظاهر كلام المصنف أنه لا ينصبه إلا الواقع فيه وهو المصدر، وليس كذلك، بل ينصبه هو وغيره، هو أي المصدر وغيره، وغير المصدر قال كالفعل والوصف، كل هذا يعني ترى يمكن أن يقال واضح أو مفهوم من قوله فانصبه بالواقع فيه، أي انصب الظرف بالفعل الذي وقع فيه. هذا الفعل الحدث قد يكون مع كونه حدثا قد يكون فيه دلالة على زمن، أو قد يجتمع معه زمن، قد يجتمع معه صاحب لهذا الحدث، قد لا يكون معه شيء. هذا يشمل المصدر، يشمل الفعل، يشمل اسم الفعل أو المشتقات. تمام يا إخوان أيها الناس. قال بعد: والناصب له إما مذكور كما مثل أو محذوف. والناصب له أي للظرف إما مذكور كما مثل كالأمثلة السابقة أو محذوف جوازا، نحو أن يقال: متى جئت؟ فتقول: يوم الجمعة. نعم العامل في الظرف قد يحذف جوازا وأحيانا وجوبا، جوازا كما مثلنا، أين زيد؟ أمام البيت. متى سافرت؟ يوم الجمعة. هنا حذف العامل جوازا، وقد يحذف العامل وجوبا، كما إذا كان الظرف خبرا أو نعتا أو حالا أو صلة. إذا كان الظرف خبرا، السفر يوم الخميس، أو وقع الظرف مثلا حالا، جلس زيد أمام البيت. تعرفون القاعدة التي تقول الجمل وأشباه الجمل بعد المعارف أحوال وبعد النكرات صفات. نقول جلس زيد أمام البيت، التقدير جلس استقر أمام البيت أو مستقرا أمام، يتعلق الظرف بفعل أو بوصف باسم. تمام. قد يكون الظرف نعت، جلس رجل نكر أمام البيت، الظرف الآن نعت، شبه الجملة نعت الآن، في محل نعت أو متعلق بنعت محذوف كما يقال، أو صلة. قام الذي أمام البيت، أو انطلق الذي أمام البيت. ففي كل هذه الجمل العامل في الظرف محذوف وجوب، يقدر باسم أو بفعل في غير الصلة، وفي الصلة يقدر فعل كما مر بنا هذا. أنتم يا إخوان. فقال هنا والناصب له إما مذكور كما مثل أو محذوف جوازا، نحو أن يقال متى جئت فتقول يوم الجمعة، وكم سرت فتقول فرس خير، والتقدير جئت يوم الجمعة وسرت فرس خير، أو وجوبا. عليكم السلام ورحمة الله. كما إذا وقع الظرف صفة، نحو مررت برجل عندك، أو صلة، نحو جاء الذي عندك، أو حالا، نحو مررت بزيد عندك، أو خبرا في الحال أو في الأصل. خبرا في الحال يقصد خبر الآن، أو في الأصل يعني خبرا لناسخ، أو يعني متعلقا معمولا لناسخ، معمول الناسخ خبر في الأصل، خبر كان خبر إن، المفعول الثاني لظن هو خبر في الأصل. تمام يا إخوان. قال أو خبرا في الحال أو في الأصل، نحو زيد عندك وظننت زيدا عندك، شبه الجملة عندك في محل متعلق بمفعول به ثاني، التقدير ظننت زيدا مستقرا عندك. نعم. على قول الذين ينقلون متعلق لا يوجد حذف. طيب ما عامل عندك؟ ما هو يمكن أن يقال مثلا في الخبر العامل الخبر، العامل المبتدأ. لا في هذا الظرف. مثلا في أي جملة؟ مررت بزيد عندك، ما عامل؟ يمكن أن يقال الفعل. نعم الظاهر ذلك. مررت بزيد عندك. لكن طبعا الصحيح هو القول الآخر. نعم. متعلق بشيء محذوف. طيب قال فالعامل في هذه الظروف محذوف وجوبا في هذه المواضع كلها، والتقدير في غير الصلة استقر أو مستقر، في غير الصلة يقدر بفعل أو باسم، استقر أو مستقر، وفي الصلة استقر. لماذا؟ لأن الصلة لا تكون إلا جملة. تمام يا إخواني. الأشياء الأخرى الحال النعت الخبر قد يكون جملة وقد يكون مفرد، لكن الصلة لا تكون إلا جملة، لذلك وجب تقدير فعل. قال لأن الصلة لا تكون إلا جملة، والفعل مع فاعله جملة، واسم الفاعل مع فاعله ليس بجملة، هو في قوة الجملة لكن ليس بجملة، ليس بجملة. تمام يا إخوان. والله أعلم. طيب قال بعد وكل وقت قابل ذاك وما يقبله المكان إلا مبهما، نحو الجهات والمقادير وما صيغة من الفعل كمرما من رما. نعم انتبه معي. هو قال في البيت السابق فانصب. نعم. في بداية شرحه ما تضمن معنا فيه من أسماء الزمان والمكان ليس صح، يعني كل المكان المبهم. لا بأس، ممكن، لا مشكلة. نعم حتى يخرج المختص لا بأس. نعم. وأيضا يعني وهو قال الذي تذكر معه في لفظا، هناك خلاف في تسمية الظرف، أنت معي، هناك خلاف، فهناك من يدخله هناك من يخرجه. فعلى كل حال لو قلنا جلست في البيت فعلى هذا القول ليس البيت ليس ظرف عنده، اسمه جو. تمام. قال وكل وقت قابل ذاك وما يقبله المكان إلا مبهما نحو الجهات والمقادير وما صيغة من الفعل كمرما من رما. نعم يشير إلى المسألة تكلمنا عليها قبل قليل، الظرف مبهم ومختص. انتبه معي، انتبه. في البيت السابق قال فانصبه، بيّن حكم الظرف وهو النصب. طيب كل ظرف ينصب؟ أكل ظرف ينصب؟ هناك تفصيل، انتبه معي. الزمان، ظرف الزمان ينقسم قسمين، مبهم ومختص كالمكان. تكلمنا على المكان، مبهم ومختص. الزمان كذلك مبهم ومختص. المبهم من الزمان هو الذي ليس له بداية أو نهاية محددة، كزمنا ووقتا وحينا ودهرا ولحظة وساعة، لا يوجد بداية أو نهاية. وقتا، لا أي وقت، قليل أو قصير. حينا، قليل أو قصير. والمختص العكس، هو الذي له بداية ونهاية محددة، يوما شهرا سنة أسبوعا صباحا مساء ليلا نهارا، بداية ونهاية، من كذا إلى كذا، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ فالزمان مبهم ومختص، كلا النوعين ينصب، لا بأس في الزمان، كلا النوعين ينصب. ينصب المبهم، عشت في مصر زمنا طويلا، والمختص كذلك، عشت في مصر سنة، عشت في مصر شهرا، كلاهما ينصب. طيب في المكان، مبهم ومختص كلاهما ينصب؟ لا، لا ينصب إلا المبهم، أليس كذلك؟ وبالمفهوم المختص لا ينصب، بل يجب أن يجرد كما ذكرنا. فانظر هنا، قال رحمه الله وكل وقت قابل ذاك، كل وقت، كل زمن، كل ظرف زماني يقبل ذاك. ذاك ما هو؟ النصب، يقبل النصب لا بأس. لكن المكان، وما يقبله المكان إلا مبهما، الذي يقبل النصب من المكان هو المبهم، وما يقبله المكان إلا مبهما. طيب انتبه، إذن يفهم أن المكان المختص لا يقبل النصب، تمام أم لا؟ تمام. طيب المكان المبهم كمثل ماذا؟ يقولون يدخل في المكان المبهم ثلاثة أشياء، يدخل في المكان المبهم ثلاثة أشياء، أنتم ما يا أخواني؟ الجهات الست، وما بمعناها، وما فيه شبه منها. الجهات ست، أمام خلف فوق تحت يمينا شمالا، ست جهات، تمام؟ ست جهات. وما بمعناها، كوراء تشبه خلف، وقدام تشبه أمام، وما فيه شبه منها كعند وبين، هذه ليست جهات، عند لكن فيها شبه من الجهات، تمام؟ فهذا الجهد. شيء الثاني مما يدخل في المكان المبهم، المقادير، الفرسخ والبريد والميل والشبر والذراع والقدم، أنتم معي؟ هذه المقادير التي تقدر بها المسافات، تمام؟ سرت فرسخا، جريت ميلا، تقدير سرت في فرسخ، جريت في مسافة ميل يعني. الشيء الثالث من المكان المبهم الذي ينصب، اسمع، اسم المكان بالاصطلاح الصرفي. في الصرف يوجد شيء يسمى اسم المكان واسم الزمان، أليس كذا؟ اسم المكان يدل على المكان الذي وقع فيه الفعل، يدل على مكان الفعل، مفعل أو مفعل من الثلاثي ومن غير الثلاثي على وزن اسم مفعول، وقف موقف، ولد مولد، خرج مخرج، دخل مدخل، جلس مجلس، استخرج مستخرج، انتظر منتظر، كل هذا مكان، أسماء مكان تدل على مكان. فهذا النوع أيضا يدخل في المكان المبهم الذي ينصب. أقول جلست مجلس زيد، جلست مجلس زيد، أي جلست في مكان جلوس زيد، جلست في مجلس زيد، لو جاءت فيه، لكن يجوز نصب. أنتم معي؟ جلست مجلسا زيد، والتقدير جلست في مجلسي على تقدير فيه أم لا؟ إثنان ظرف. لكن في هذا النوع يشترطون أن يكون عامله من لفظه، جلست مجلسا، وقفت موقف، نمت منام، انتظرت منتظرا. فإن اختلف العامل لفظا ومعنى أو حتى لفظا وجب الجر بفيه. إن اختلف العامل لفظا ومعنى كمثلي وقفت مجلسا، لا يجوز النصب الآن، لابد أن نقول وقفت في مجلس زيد، ولا يجوز أن تنصب مجلسا. كالمكان المختص، جلست في البيت، ولا تقل جلست البيت. فاسم المكان مما ينصب على الظرفية، لكن بشرط أن يتفق مع عامله لفظا ومعنى، لفظا ولابد. جلست مجلس، لابد من هذا، وسيأتي في الأبيات التالية هذا الشرط. قعدت مقعد زيد. فإن اختلف العامل، أي اختلف، وقفت مجلس، لا، وقفت في مجلس زيد، أو حتى قمت مجلس، قعدت، لا أيضا، قعدت في مجلسي، لابد من اتفاق العامل تماما لفظا ومعنى. لابد أن تتفق المادة اللغوية، قعد مقعد، جلس مجلس، هكذا. واضح هذا الكلام؟ ماذا؟ هنا خلاف في هذا، يعني لا نريد أن نتعب أنفسنا بذكر هذا. هنا خلاف في هذه المقادير، هل هي من المبهم أم من المختص؟ لكن على كل حال من ناحية النصب لا حكم النصب، تمام؟ فقال في هذه الثلاثة: وما يقبله المكان إلا مبهما، نحو الجهات والمقادير وما صيغ من الفعل، كمرمى من رمى. أنتم ما يا إخوان؟ يقصد اسم المكان. وشرط الاتفاق مفهوم هنا، وأيضا سيأتي التصريح به بعد. شرط الاتفاق في اللفظ، في المادة اللغوية، ليحصل النصب، تمام يا إخوان؟ قال ابن عقيل رحمه الله: يعني أن اسم الزمان يقبل النصب على الظرفية مبهما كان، نحو سرت لحظة وساعة، أو مختصا إما بإضافة، قال سرت يوم الجمعة، أو بوصف نحو سرت يوما طويلا، أو بعدد نحو سرت يومين. أنتم معي؟ وقلنا المختص يدل على وقت محدد. قال: وأما اسم المكان فلا يقبل النصب منه إلا نوعان، أحدهما المبهم، أنتم معي؟ والثاني ما صيغ من المصدر، وهو طبعا هنا يريد أن يقول وما صيغ من الفعل كمرمى، يقصد اسم المكان، لا يدخل في المبهم. ابن عقيل على الظاهر من كلام ابن عقيل هو قال: واسم المكان، وأما اسم المكان فلا يقبل النصب منه إلا نوعا، أحدهما المبهم وهو ما صيغ، عفوا، أحدهما المبهم، والثاني ما صيغ من المصدر. فكونه لم يدخل ما صيغ من المصدر في المبهم، إذن هو ليس من ماذا؟ ليس من المبهم، تمام يا إخواني؟ يمكن أن يقال هذا هو ليس المبهم، لأن عندما أقول جلست مجلسا زيد، مكان الجلوس مكان محدد، أليس كذلك؟ له حدود معينة، تمام؟ فيعني من هذه الناحية يمكن أن يقال لا يدخل في المبهم. على كل حال هذه الأمور الخلاف فيها أصلا لا ينفع، يعني ليس فيه فائدة. قال: وأما اسم المكان فلا يقبل النصب منه إلا نوعان، أحدهما المبهم، والثاني ما صيغ من المصدر بشرطه الذي سنذكره. كما قلنا شرط الاتفاق في اللفظ كما سيأتي. والمبهم كالجهات الست، نحو فوق وتحت ويمين وشمال وأمام وخلف ونحو هذا، كالمقادير، نحو غلوة وميل وفرسخ وبريد، هذه أسماء مقادير للمسافات. تقول: جلست فوق الدار وسرت غلوة، فتنصبهما على الظرفية، تمام. وأما ما صيغ من المصدر نحو مجلس زيد ومقعده، فشرط نصبه قياسا، انتبه، نحن قلنا حتى ينصب لابد أن يكون قبله عامل من لفظ، فإن اختلف العامل وجب الجر بفيه إلا ما شذ، إلا ما شذ كما شذ في المكان المختص، جلست في الدار ونقول سكنت الدار، مع جلس لابد من فيه، مع سكن شذ. تمام يا إخواني؟ فقال وأما ما صيغ من المصدر نحو مجلس زيد ومقعده فشرط نصبه قياسا أن يكون عامله من لفظه، نحو قعدت مقعد زيد وجلست مجلس عمرو، فلو كان عامله من غير لفظه تعين جره بفي وجب، نحو جلست في مرمى زيد، فلا تقول جلست مرمى زيد إلا شذوذا إلا ما شذ. قال ومما ورد من ذلك من الشاذ قولهم هو مني مقعد القابلة ومزجر الكلب ومناط الثريا، هذه العبارات وردت، هو مني أي فلان هذا مقعد القابلة، وعبارة كلمة وعبارة هو مني يعني هو عندي بمنزلة كذا، هو مني كالأخي أو كالأبي، أي هو عندي بمنزلة الأخي أو الأبي، أنتم معي؟ فهو يقول هو مني مقعد القابلة، ماذا يقصد بهذا؟ هو يريد أن يقول إنه صديق قريب مني جدا حميم، فجاء بكلمة هو مني مقعد القابلة. القابلة هي المرأة التي تولد النساء، تستقبل الطفل عند الولادة، أنتم معي؟ المرأة التي تستقبل الطفل عند نزوله من بطن أمه تسمى القابلة لأنها تقابله، فامرأة ستلد يقولون ادعوا القابلة، أي ايتوا بالقابلة، أي بالمرأة التي لها خبرة في هذا الأمر. فالمرأة التي تولد امرأة هل تجلس بعيدا عنها أم تجلس قريبة منها جدا؟ قريبة منها، أليس كذلك؟ فهو يريد أن يعبر عن مقدار القرب، فقال هو مني مقعد القابلة، يعني هو قريب مني جدا، علاقتي به قوية، وقريب في المكان والمنزلة مني كقرب القابلة من المرأة التي تلد. واضح هذا؟ فنصب الظرف، نصب اسم المصدر اسم المكان مقعد، مع أن هذا شاذ، المفروض يقال هو مني في مقعد القابلة. قال بعد ومزجر الكلب، هذه العبارة أيضا، هو مني مزجر الكلب، مزجر اسم زمان من الفعل، اسم مكان من الفعل زجر، مكان الزجر، وزجر شيء أي نهره وأبعده، زجره نهره وأبعده، أنتم ما يخالي تفهم معنى نهر؟ أغلظ له القول وأبعده، أنت عندما ترى كلبا ينبحت تنهره وتزجره فيبتعد. فتقول فلان مني مزجر الكلب، هذا عكس مقعد القابلة في المعنى، يعني هو بعيد مني كبعد الكلب عندما يزجر. أنتم ما يخالي في تحقير وفي دلالة على الإبعاد، هو مني مزجر الكلب ومناط الثريا، هو مني مناط، مناط بمعنى مكان، مناط الثريا، الثريا هذه النجوم، مجموعة النجوم التي يضرب بها المثل في الشهرة والعلو والرفعة، يقولون أشهر من الثريا أو أعلى من الثريا، أنتم معي؟ فالمقصود يعني هو عندي عالي الدرجة في منزلة نجوم الثريا. تمام يا إخوان؟ نعم. المهم كل هذا شاذ، ورد فيه نصب اسم المكان شذوذ. قال أي كائن مقعد القابلة ومزجر الكلب ومناط الثريا، والقياس هو مني في مقعد القابلة وفي مزجر الكلب وفي مناط الثريا، ولكن نصب شذوذا ولا يقاس عليه خلافا للكسائي. وإلى هذا أشار، وانظر الكسائي يرى أنه هذا قياس، يعني كأن الكسائي لا يشترط أن يسبق اسم المكان بعامل من لفظ، لا يشترط ذلك، يجوز عند الكسائي تقول وقفت مجلس زيد، لكن قال ولا يقاس عليه خلافا للكسائي. وإلى هذا أشار أي ابن مالك بقوله وشرط كون ذا مقيسا أن يقع ظرفا لما في أصله معه اجتمع، شرط نصب اسم المكان قياسا أن يقع هذا الاسم أي اسم المكان ظرفا لما اجتمع معه في أصله، ظرفا لعامل اتفق معه في ماذا؟ في أصله أي في مادته اللغوية. واضح هذا كلام؟ في أصله اللغوي جلست مجلسا، كلاهما من الجلوس. أنتم ما يا إخواني أم لا؟ واضح هذا؟ نعم. قال بعد: أي وشرط كون نصب ما اشتق من المصدر مقيسا أن يقع ظرفا لما اجتمع معه في أصله، أي أن ينتصب بما يجامعه، يجامعه يعني يتفق معه، يجتمع معه، أي أن ينتصب بما يجامعه في الاشتقاق من أصل واحد، كمجامعة جلست بمجلس في الاشتقاق من الجلوس، فأصلهما واحد وهو الجلوس. تمام إخواني؟ طيب، المقادير من المبهم أم ليست من المبهم؟ هناك خلاف لكن لا طائل منه كما قلت، على كل حال هي تنصب. قال: وظاهر كلام المصنف أن المقادير وما صيغ من المصدر مبهمان، ولذلك هو في الأبيات عطف، قال: نحو المقادير والجهات وما صيغ. إذن هذه الثلاثة الظاهر عند ابن مالك أنها كلها تدخل في المبهم. تمام إخواني؟ لكن في شرح ابن عقيل هو أخرج اسم المكان، لم يجعله من المبهم، لأنه قال: قسم الـ الـ الـ الـ الـ الـ ما ينصب من المكان إلى قسم المبهم وما صيغ من مصدر الفعل، فعطف ما صيغ على المبهم، هذا دليل أنه ليس عنده من ماذا؟ من المبهم. واضح؟ فقال هنا: وظاهر كلام المصنف أن المقادير وما صيغ من المصدر مبهمان. تمام؟ قال: أما المقادير فمذهب الجمهور أنها من الظروف المبهمة. الجمهور يقولون هي ظروف مبهمة. لماذا؟ قال: لأنها وإن كانت معلومة المقدار فهي مجهولة الصفة. ماذا يقصد بهذا؟ المقادير الفرسخ والميل والبريد، هو يقول هي معلومة المقدار، يعني مثلا 100 متر 150 متر شيء محدد، أنتم معي؟ لكن هو يقول هي مجهولة الصفة. هل يمكن أن تصف يعني كلمة ميل أو كلمة بريد، هل يمكن أن تصف لي شكل هذا الميل؟ أنت تعرف المقدار لكن صف لي الشكل، أظن لا يوجد صفة معينة. يعني مثلا المسجد يوجد مساحة معينة واصف معين، أقول لك صف لي المسجد، تقول بناء من كذا له طريقة معينة، أليس كذلك؟ صف لي السوق، يعني شيء مكان معين له صفة معينة، فيه أشياء بطريقة معينة، يجلس البائعون وأمامهم أشياء له وصف معين، أليس كذلك؟ لكن لو قلت لك صف لي الميل، هل يسأل هذا السؤال؟ صف لي كيلومتر، يعني مثلا المسافة المعروفة الآن الكيلومتر، صف لي الكيلومتر، لا يقال صف لي، يقال لي ها ما مقدار الكيلومتر، المقدار، لكن الصفة هل يمكن أن يقال صف لي الكيلومتر؟ لا يقال. لكن صف لي المسجد ممكن أصف، صف لي السوق ممكن أصف، أليس كذلك؟ فكأنه يقصد هذا. قال: أما المقادير فمذهب الجمهور أنها من الظروف المبهمة، لأنها وإن كانت معلومة المقدار فهي مجهولة الصفة. وذهب الأستاذ أبو علي الشلوبين إلى أنها ليست من الظروف المبهمة، لأنها معلومة المقدار، كونها معلومة المقدار هذا دلها مختص ليست مبهمة. على كل حال كل هذا لا يؤثر، لك نصبه. يعني نعم. معرفته بصفتها لا تفيد، يعني المهم المقدار، ما يعني على كل حال لا تجادلني. تمام، خذ بما ترى، لكن على كل حال كلا الرأيين لا يضر الأخذ به ولا يضر تركه، أنت معي؟ على كل حال لك النصب، سواء قلت هي من المبهم أو ليست من المبهم، على كل حال لك نصبه. لا يترتب عليها فساد لغوي. نعم، لا يترتب عليه فساد لغوي. الجدال في مثل هذه الأمور كما يقال لا فائدة منه، لا طائل منه، أنتم يا إخواني؟ كما مر بنا في كثير من المواضع التي يذكر فيها ابن عقيل خلافا، كالخلاف في الحرف تعريف أو اللام فقط، بعد أن ساق الخلاف قال وهذا مما لا طائل منه، ماذا نستفيد يعني؟ المهم أن الاسم النكر إذا اتصلت به أفادته التعريف، سواء كان المعرف أو لا. تمام. قال: وأما ما صيغ من المصدر فيكون مبهما، هو يقول ما صيغ من المصدر فيكون مبهما، نحو جلست مجلسا، ومختصا نحو جلست مجلس زيد، هو أريد أن يقول لك يكون مبهم من ناحية عدم التخصيص بنعت أو إضافة. أنت قد تقول جلست مجلسا حسنا، هذا تخصيص بالنعت. جلست مجلس زيد، هذا تخصيص بالإضافة. قد تقول جلست مجلسا، أي جلست في مكان للجلوس بدون تخصيص. أنتم معي إخواني؟ نعم. قال في بعده وظاهر كلامه، كلامه هنا لا يتعرض مع أنه لم يدخل المصيغة في المبهم. ماذا؟ قال وأما المصيغة من المصر فيكون مبهما. هو يقصد أن التخصيص بشيء ليس من اللفظ في ذاته، فاللفظ في ذاته ليس من المبهم. مجلس، مخرج، مدخل في ذاته ليس من المبهم، التخصيص بشيء زائد بنعت بإضافة. تمام. قال وظاهر كلامه أيضا، انتبه، هو في البيت السابق قال وما صيغ من مصدر الفعل كمرمى من رمى، هو قال كمرمى من رمى لم يقل من رمي. هل المصدر هو أصل الاشتقاق أم الفعل؟ أنتم يا إخواني، طبعا قبله صرح قال وكونه أصلا لهذين انتخب في الحديث عن العامل في المفعول المطلق بمثله أو وصف أو بمثله أو فعل أو وصف نصب، وكونه أي المصدر أصل لهذين، وكونه أصلا لهذين انتخب. فهنا هو يقول كمرمى من رمل، لا يجوز أن نحمل قوله على أنه يرى أن الفعل هو أصل، هو أصل اسم، اسم الفعل، عفوا اسم المكان. لماذا؟ لأنه يتكلم هنا عن الشرط المطلوب، قال كمرمى من، يعني كأنه يشير إلى الشرط، لابد من الاتفاق، من الاتفاق في اللفظ، وربما أيضا لم يسعفه الوزن فاستعمل الفعل بدلا من المصدر، لأن المصدر معه سيكسر الوزن. تمام يا إخواني. فابن عقيل يقول وظاهر كلام المصنف، وظاهر كلامه أيضا أن مرمى مشتق من رمى، وليس هذا على مذهب البصريين، فإن مذهبهم أنه مشتق من المصدر لا من، لا من الفعل. تمام. طيب يمكن أن نقيد هذا بالكلام السابق. تمام يا إخوان. طيب في النهاية قال وإذا تقرر أن المكان المختص وهو ما له أقطار تحويه لا ينتصب ظرفا، تقرر هذا أم لا؟ المكان المختص كالبيت والمسجد لا ينتصب إلا ما شذ، إلا ما شذ، دخلت البيت وهكذا. قال وإذا تقرر أن المكان المختص وهو ما له أقطار تحوي، أقطار أي حدود، قط أقطار، حدود تحوي أي تجمع، نعم له صورة وحدود. وإذا تقرر أن المكان المختص وهو ما له أقطار تحوي لا ينتصب ظرفا، فاعلم أنه سمع، ها تجمعه، فاعلم أنه سمع نصب كل مكان مختص مع دخل وسكن، سمع نصب كل مكان مختص مع دخل وسكن، ونصب الشأم مع ذهب فقط، نحو دخلت البيت وسكنت الدار وذهبت الشأم واختلف الناس في ذلك، الناس النحاة يعني. فقيل هي منصوبة على الظرفية شذوذا الأقوال الأخرى، وقيل منصوبة على إسقاط حرف الجر حذف الخافض، والأصل دخلت في الدار فحذف حرف الجر فانتصب الدار نحو مررت زيدا، وقيل منصوبة على التشبيه بالمفعول به. واضح إخوان؟ نتوقف هنا اليوم وغدا نكمل إن شاء الله تعالى، قد انتهى الوقت.